أول تعلم أول تعلم كيف تحب وبعدها جي حبني ما هكذا حمد تعب حرم علي جننتني أول تعلم كيف تحب وبعدها جي حبني ما هكذا قلبي تعب حرام علي جننتني جننتني كيف تلاقي رهدني أول تعلم كيف تحب من بعدها جي حبني